ولا البرانس جمع برنس. والمراد بالبرانس الثياب التي يلتصق بها ويلتزق بها غطاء للرأس منها، جزءا منها يكون غطاء للرأس، وهو اللباس الذي منتشر عند إخواننا الكرام المغاربة يلبسونه كثيرا، وهو يكون ملتصقا بالثوب من الوراء، إن شاء غطى به رأسه وإن شاء ألقاه وراءه وبقي ملتصقا بثوبه، فهذه يقال لها البرانس، يقال لها البرانس. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأما كان في حكمه من الأمور التي تغطي الرأس سواء كانت ملتصقة بالثياب أو منفصلة عن الثياب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.